لازلنا في الصوارف عن الحق، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. الصوارف ذكرنا بأنها الموانع، الموانع النهاردة قصة الموانع، النهاردة الموانع، الصوارف موانع، يعني هناك موانع تمنع العبد من إرادة الحق. ذكرنا إيه هو الحق، مصادر التلقي كتاب الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه إيه؟ ما كان عليه أصحابه، واضح. الأصل هو أن نعرف ما الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، هو ده، ده الأصل، ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأفعل ما فعل من العبادة، أقول ما قال من العبادة، واضح الكلام. أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، لكن الأصل في أمور الدين العبادة، كل من يريد أن يقصد وجه الله في موانع تحاول أن تصرفه عن الدار الآخرة وعن الحق الذي يريده. طيب ما هذه الموانع اللي احنا مشينا فيها شوط طويل؟ اليوم من الموانع صدور الباطل من شيخ له قبول، دي من أعظم الصد ومن أعظم الموانع، إن العبد يريد الحق فتيجي تقول مثلا إن المسألة دي النبي عليه الصلاة والسلام فعل فيها كذا، الصحابة فعلوا فيها كذا، يبقى الأصل إنك تذهب إلى هذا، لكن في مانع يمنعه إنه يفعل أو يقول أو يعتقد أو يترك ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. في مانع حصل، إيه المانع؟ إن يجي يقول لك أصل الشيخ الإمام العلامة الفلاني قال كذا. وخد بالك شيخ له ايه؟ قبول. كلمة له قبول دي قسمين، ممكن يكون له قبول عند اهل البدع، وممكن يكون شيخ من اهل السنة له قبول عند اهل السنة، مفهوم؟ فيصدر الباطل من هنا، الخطأ والغلط يصدر من هنا من الشيخ ده. فممكن مثلا الرجل ده مش هتكلم مثلا في أهل البدع، أنا هقول لك شوف ممكن يكون عالم من أهل السنة، وما كان من البدع فهو أشد، رجل عالم من أهل السنة محبوب جدا، إمام كبير، عالم كبير قوي، خلاص، لكن غلط في مسألة، وارد؟ ها وارد. قيل للشوكاني رحمه الله لماذا قد يغلط العالم؟ قال حتى لا يسووا بالأنبياء. احنا كده نسويهم بمين؟ بالأنبياء. فلازم وارد انه يغلط يعني، واضح. لكن العلة ليست في الغلط هنا، العلة ان انت ايه؟ تتبع الغلط لمجرد انه صدر من شيخ انت تحبه له قبول، جعل له لسان صدق، وارد جدا، واضح الكلام. فيقع هنا بقى اكبر مانع، ان ازاي والشيخ الامام الفلاني قال بخلاف ذلك. يبقى الاصل هنا ايه؟ الاصل عند اهل السنة النظر في القول، ولا عبرة لنا بالقائل، النظر فين؟ في القول، القول نفسه ده موافق ولا القول ده مخالف؟ فإذا كان القول موافق فالحمد لله رب العالمين، لأن هذا الإمام ما صار إماما في السنة إلا لاتباعه للسنة، صح الكلام؟ فإذا خالف أيضا يخالف، صح الكلام؟ يبقى النظر في القول ولا شأن لنا بالقائل، إنك تعارض الحق بمجرد إنه صدر من مين؟ إنه صدر من فلان. طبعا الكلام ده يكسر إذا كان طالب ما تربى على علم الأصول أو ما تربى على أصول العلم عموما، هو تربى على مذهب معين، اتربى على جماعة معينة، تربى على طائفة معينة، أو ممكن من الدخلاء في أهل السنة، واضح، فيتبع رجلا من أهل السنة وهو مستصحب الشنطة معاه التي كانت معه أيام البدعة، زي كده إيه، ما واحد كان بيحب الإيه، بيحب التلفزيونات دي أول، التلفزيون ده حياته ومنع عينه، يصحى الصبح لازم يشوف فيلم، فيلم بتاع الساعة 8 الصبح ده، يصحى ينام بالليل لازم المسرحية الساعة 8 المسلسل مش عارف ايه، حياته كده يعني. حب يتوب الى الله عز وجل وبدأ بقى ايه يمشي ويصلي وبتاع، فدخل بقى امر الاعتكاف، فالاخوة بقى قالوا له طيب يلا بقى عشان السنة دي في اعتكاف وبتاع وعشر ايام كده حلوين، قيام ليل وتراويح وقرآن، قال لهم خلاص فين المسجد، المسجد فين، راح رايح يلا يا جماعة شيلوا مع الأخ، قال لهم خدوا بالكم التلفزيون بس عشان ما يكسرش، جايب التلفزيون معاه فين، معتكف، هو برضو لازم يعني يسليه، فاهم، في ناس كده يخش السنة بالتلفزيون، هو زي ما كان بيتعصب للشيخ اللي كان في البدعة، كان بيتعصب لأمير الجماعة، هو ساب الجماعة بقى وساب البدعة دي، ودول أهل بدعة وأهل ضلال وبتاع والكلام ده كله، فدخل السنة بالتلفزيون، لكن بدل أمير الجماعة بقى الشيخ الفلاني، مع ان الاصل ان اي انسان مسلم تحبه او تكرهه بميزان، انت بتحب ده ليه، يقول لك لانه متبع للنبي عليه السلام، وبحب ده اكتر من ده ليه، لان ده متبع اشد وبيطلب العلم اشد ومتبع اكثر ومواظب على طلب العلم والسنة أكثر، يبقى أحبه هنا أكثر، واضح الكلام، يبقى الولاء والبراء والحب والبغض بميزان، مش بحب ده عشان كذا أو ببغض ده عشان كذا، ده ميزان، مفهوم الكلام. فهو زي ما كان مثلا في الجماعة الفلانية بيقلد الشيخ الفلاني فساب البدعة دي ودخل في طلب العلم بقى والسنة، بس إيه خد معاه التلفزيون ده اللي هو ايه التقليد ده، التقليد الاعمى ده، فين، ما هو التقليد ده هو اللي بوظ ناس كتير او دمر ناس كتير او الاحزاب اللي حصلت دي كلها. كان في مثلا ناس كانوا في جماعه في جماعه معينه كده، خرجوا من الجماعه دي راحوا داخلين حزب الظلام، اول ما دخلوا الحزب ده ما كانش فيه حزب ولا حاجه، هم راحوا للشيخ الفلاني خلاص، وقال لك بقى مش عارف الشيخ والامام فلاني والامام مش عارف برهامي والامام مقدم وبتاع، ودخلوا معاه، اول ما دخلوا الحزب ها ده برضو الشيخ والامام مش هيغلط، فراحوا داخلين معاه، يبقى التلفزيون اللي كان هنا شالوا راح حطوا فين، راحته انت، انت عملت ايه، انت عملت ايه، الاصل ان العبد اذا مضى في السنه، يعني ايه عبد، على السنة، يعني لازم يكون طالب علم على مصادر التلقي بعلوم الآلات. طالب علم على مصادر التلقي يدرس علوم الآلات، ده رجل ايه؟ رجل على المنهج. واضح الكلام كده؟ من اكبر الموانع بقى اللي هو الصد عن الحق بسبب ايه؟ بسبب صدور الكلام من شيخ له ايه؟ له قبول، له قبول. ده غلط. الاصل ان تنظر وانت بترجح مسألة مثلا، الاصل النظر في الايه؟ في القول. خلاص، انت بتحب الامام احمد جدا، بتحب الامام مالك قوي، لكن وارد مثلا هو ايه؟ القول ده جانبه الصواب فيه، خلاص، والصحيح مع فلان، يبقى انت هنا بتقبل وترد بناء على ايه؟ بناء على مصادر التلقي. واضح كلام؟ تقبل وترد بناء على مصادر التلقي. شوف انا بذكر لك ائمة السنة، فما بالك بغيرهم؟ الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الالباني، الشيخ نباز، الشيخ مقبل، الشيخ ربيع، اي امام من اهل السنة لما بتيجي تسمع وبتنظر، انما السمع والنظر للقول قائم على مصادر التلقي. واضح الكلام كده؟ قائم على مصادر، قائم على مصادر التلقي، ده الاصل. واضح كده؟ ابعد بقى عن موضوع التلفزيون ده خالص، سيبك منه، ما تستصحبوش معاك. ابن القيم بيقول ايه؟ الحب يعمي ويصب عن تأمل القبائح، سلام، فلا تراها ولا تسمعها. يقول لك الحب، الكلمة دي لوحدها دي محاضرة تانية. يقول لك الحب ده يعمي ويصم عن تأمل القبائح، يعني انت بتحب فلان، خلاص كده، بتحبه ليه؟ بحبه والله عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، اي حاجة غير اتباع السنة. فلما يجي يقول اي حاجة، الكلام ده لو قبيح، لو قبيح هو مش هياخد باله اصلا، مش هياخد باله. حبك للشيء يعمي وايه؟ ويصم. يعمي ويصم، يعمي ويصم عن ايه؟ عن اي قبائح. ممكن يقول كلام غلط صرف، الكلام غلط صرف، لدرجة انك ممكن تتعجب هو قال كده ازاي، ودول اتبعوه على الكلام ده ازاي، ازاي ما يعني الكلام ده ما ينفعش، هم اتبعوه على كده. طب انت سمعوا الكلام ده؟ سمعوا. طب عرفوا الكلام ده؟ عرف. طب اتبعوه ازاي؟ ما هو ده بقى، لان اصلا ميزان الحب عندهم ليس بميزان الشرع. واضح الكلام كده؟ فحبك للشيء يعمي ايه؟ يعمي ويصم، يعمي ويصم. ممكن يكون بيموت في مراته، يحب زوجته قوي، ممكن لو قالت كلمة حرام يعديها، ما ينفعش يقف عندها، لان لو قال لها وعاتبها هتزعل، وزعل الحبيب مش حلو. واضح الكلام؟ افهم انا بقول لك كده. خد الكلام ده بقى قاعده في اي واحد، حب صاحبك ده قوي، حبه جدا، صاحبي وحبيبي. طب صاحبك وحبيبك ده مفيش بلاوة الا ما عملها، يعني مفيش معصية الا ما بيعملها، مفيش بدعة الا ما ماشي مع اصحابها، مفيش مش عارف ايه الا مع ايه. طب انت بتحبه على ايه؟ واضح الكلام كده؟ يبقى الاصل ايه؟ ان الميزان عندك، الميزان، ميزان بايه؟ ميزان بالشرع. فبتقبل وترد بناء على الايه؟ بناء على الشرع، لان حبك للشيء يعمي يعمي ويصم. حب البت دي بيموت فيها لدرجة انه يعمي ويصم، انه عارف انه لو مسك ايديها هو هيموت ويمسك ايديها، بس يعمي ان ده حرام، صار اعمى عن الحرام، فصار حبه لها يدخله الطريق لجهنم، صلى الله السلامة والعافية. يبقى الحب كلمة ابن القيم دي، الحب يعمي ايه؟ يعمي ويصم عن ايه؟ عن القبائح، عن القبائح. تعرف العوام لما بيقول لك حبيبك بلع لك الزلط، واللي بيكرهك يتمنى لك الغلط، ها؟ المثل ده ليه اصول صحيحه في السنه، انه فعلا ممكن لو حب انسان ما على اي ما شيء ممكن يقبل منه اي شيء حق ام باطل، ودي بقى من اعظم الصوارف للعبد. ممكن يكون بيحب واحد مبتدع جدا، هو من اهل البدعه وبيحبه، وممكن يقول له ايه، طب ما تيجي بقى معانا مجلس السنه بقى، يعني هو ده بيروح مجلس سنة وصاحبه اللي بيحبه ده في البدعة. خلاص، الأصل إنه إذا علم السنة الأصل إنه ينصح، فإذا لم يستنصح الأصل إنه يبغضه في الله، خلصت انتهت خلاص، حب السنة يطغى. لكن إحنا في زمن مايع، في زمن ميوعة، زمن ولاء ما فيش براء، أو براء ما فيش ولاء، نسأل الله السلامة والعافية. الأصل أن يستنصح، أترك البدعة الفلانية، أترك مش عارف كذا، أترك كذا، أترك كذا، واضح؟ فإن استنصح وإلا خلاص هذا فراق بيني، هذا فراق بيني وبينك إن لم تستنصح. فالحب ده يعني إيه؟ ويصم، دي من أعظم الصوارف. الصارف اللي يليه ألا وهو انتساب أهل الباطل إلى جليل القدر، ده برضو قريب من اللي فات، لكن إن يجي مثلا أهل الباطل أو أهل البدع أو أي باطل عموما يحتجوا على ما هم عليه من باطل بكلام لرجل، هذا الرجل جليل القدر، لكن يحاول يحرفوا كلامه، يقول لك ما هو ده كلامه، مع ان ده مش كلامه، بس كلامه شبيه، ولكن يحرفون كلامه حتى ينتسبوا ايه، ينتسبوا اليه، يقول لك احنا كلامنا ما هو، ما الامام الفلاني اللي انتوا بتعظموه بيقول كذا. تعرف لغاية دلوقتي أهل الباطل من الجماعة اللي بيقول لك مفيش حاجة اسمها نقاب، ومفيش حاجة اسمها حجاب، ومفيش حاجة ومفيش حاجة ومفيش حاجة، ممكن يطلعوا بعض المرامج يقول لك إيه، ما هو إمامهم الألباني ما بيقولش بالنقاب، ده تحريف للكلام. خلاص، طب هو الألباني بيقول بتحريم النقاب، واضح؟ لا، ده الألباني يقول لك النقاب مستحب، واضح كلام، لكن هم خدوا كلامه، واضح؟ فيقول لك ايه، ما الامام الالباني بتاعهم هو بيقول، هم اللي هم بيقولوا كذا وكذا ليه. طب الالباني بيقول انه حرام، جواب لا، ده الالباني يقول لك ام الفضل، ام الفضل دي زوجته، وبناتي كلهن منتقبات، شوف الكلام، كلهن منتقبات، لكن هم في الزمن ده بيحاولوا ايه، يحرفوا الكلام، بس عايزين اي حاجة ينسبوها لمين، لقائل، هذا القائل له محبة في قلوب الايه، له محبة في قلوب الناس، عشان تعرف تمرر الكلام، عشان تعرف تمرر الكلام. الصارف اللي بعديه اللي هو تقاعس وكسل أهل الحق عن حقهم، من أسباب صوارف الناس عن الحق كسل أهل الحق عن حقهم، انت دلوقتي اسمك طالب علم واحنا ولا طلبة علم ولا حاجة، الله المستعان. انت ايه اللي بيمنعك انك تقوم على منبر وتخطب؟ ايه اللي يمنعك انك تيجي وتقعد ما بين المغرب والعشاء 10 دقايق لناس بتصلي في مسجد اللي انت جنبك، اللي جنب البيت بتاعك، وتقول لهم حديث انت سمعته مع شيء من تفسيره 5 دقايق 10 دقايق بينت لهم معلومه؟ ايه اللي يمنعك؟ انت ايه اللي منعك؟ هو ده بقى اللي احنا اتكلمنا فيه، التملص. اصل لسه بطلب العلم، فاكرين اصل وفصل؟ اصل لسه بطلب العلم، اصل لسه ما عنديش حصيله. طب انت هتطلب العلم لغايه امتى؟ هو طلب العلم بينتهي؟ اصل لسه ما عنديش حصيله. حصيله ايه؟ انت عندك حصاله بس في البيت. انت لو عندك حديث واحد وقرات شرحه وطلعت بلغته، خلاص. ليس من شرط الدعوة إلى الله أن تكون عالما بكل شيء، وإنما من شرط الدعوة إلى الله ألا تتكلم إلا بعلم. مش من شرط أنك تطلع على المنبر أنك تكون ابن تيمية يعني، مفهوم؟ لا. لكن هو اللي أنا قلته لك في الأول، أصل وفصل. مش يحاول يتجاوز عشان يدعو، لا، ده بيحاول يتملص من الدعوة بأي حجة بقى، أي حجة. هو عارف نفسه ويعرف يخرجها كويس. أصل باجي من الشغل الساعة 2 بالليل ويدوب بصلي الفجر ومبقاش قادر، فهخطب الجمعة ازاي؟ أصل ما بعرفش أحضر، اصل ركب بتخبط في بعض، اصل ما بكلم الناس بتكسف وبتحرج، اصل اي حاجه بقى من بتوعه بقى، اي حاجه. المهم ان اي حاجه عشان يخرج منها. فيروح واحد قايم مكانه على المنبر ده وهو قاعد تحتيه، المفترض ان هو يقوم يدعو. ده بقى عمال يعلم الناس بقى، خد عندك، يعلم الناس بقى ضلالاته وبدعه، اي حاجه. واضح الكلام؟ والتاني فرحان وشايف الدنيا دي كده وعمال يتفرج عليه. المهم ان الحمد لله صلينا الجمعه وصلي بعدها 4 ركعات والحمد لله رب العالمين. ويتملص من ايه؟ من الدعوه الى الله. مع ان الاصل، معلش، هو ايه الثمره من طلب العلم؟ هو انت قاعد ليه؟ هو اصلا، معلش يعني، هو انت قاعد ليه؟ يعني انت قاعد دلوقتي عمال تسمع اللي انا عمال اقوله ده بقى لي ساعتين اهو، انت قاعد ليه اصلا؟ هو انت جاي ليه اصلا؟ ما هو اصلا العلم للعمل، صح كده؟ ايوه. ما هو انت جاي ليه اصلا؟ ما هو ده جاي للعلم عشان العمل. هو انت شفت واحد دخل كلية طب عشان اخد الشهاده واحطها في البتاع واعلقها في واقول له اهي الشهاده معايا اهي؟ مش حد يعمل كده ابدا. ده هو داخل عشان يعمل، صح كده؟ يبقى الثمره من العلم الايه؟ العمل. ده اي حد كده يعني، ده اي حد كده. الا احنا، الا احنا يا ابني المسجد الفلاني ده عايزين حد يخطب فيه، عايزين تعلم الناس، بين للناس دينها. ممكن اللي قدامك في خطبة الجمعة ده قاعد اسبوع ما بيسمعش حاجة عن دين الله اصلا، ده هو الساعة اللي بيسمع فيها دين ربنا هو في يوم الجمعة. وتلاقي واحد خطيب جاي قاعد عمال يتكلم في اصوات الطيور، يتكلم في حاجة غير المشاكل والبلايا والابتلاءات اللي عايش فيها الراجل اللي قدامه ده. الاصل ان يخرج صابر على ابتلاءات، الاصل ان يخرج شاكر على طاعات، الاصل ان يخرج عنده زياده من الايمان، الاصل ان يخرج فاهم دينه، عارف حاجه في دينه يعني، مفهوم؟ خطباء كتير دش يخش يدش وخلاص. فانت شايف المسرحيه اللي بتحصل دي. هلا طب انت قاعد ليه؟ طب احنا عايزين الراجل ده يخطب، عايزينك تخطب هنا المسجد اللي جنبك ده خمس دقايق بعد كل صلاه تقول للناس حديث تعرفهم المعصيه الفلانيه دي هما مش عارفينها، عرفهم اصل وفصل اصل وفصل اصل وفصل اصل وفصل الى اخره. هو ده اللي احنا عايشين فيه، نسال الله السلامه والعافيه. فتتعلم لغايه امتى؟ هو ده. طب انت بتتعلم دلوقتي ليه؟ طب انت عندك في دماغك امتى هتدعو؟ يعني في دماغك هتدعو امتى؟ ولا هتقعد كده من متفرج على طول؟ ما هو ده الاصل من العلم. الشاطبي يقول لك ايه؟ يقول لك وكل فضل في الكتاب والسنه في اهل العلم وفي العلم انما هو العمل. فاذا لم يوجد العمل تنزع الفضيله من هذا العلم ومن ذاك العالم. خلاص بقى، يعني مثلا اي ايه انا اضرب لك مثال، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الذين اوتوا العلم بقى مين؟ ها احنا يعني احنا بنعمل حاجه؟ يبقى انا قاعد كده قلت وانا بعمل. يبقى الاصل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، يعني ايه؟ بيعمل، لان الثمره من العلم الايه؟ العمل. ما هي دي الثمره، صح كده؟ ده دي في الفطره. ما هو بيخش معهد ثلاث سنين مش عارف ميكانيكا، ولا معهد سنتين سباكه، ولا معهد مش عارف سنتين ايه، عشان يخرج ايه؟ عشان يخرج يشتغل. بيخش معهد تكييف وتبريد يقعد سنتين عشان يخرج يشتغل. هلا واحنا نقعد نطلب علم عشان مش هنعمل؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. فده يطلب علم ولا يدعو، وده يطلب علم ولا يدعو، وده يطلب علم ولا يدعو. عشان كده البدع تنتشر والمعاصي تنتشر وهو الى اخره. نسأل الله السلامة والعافية. فدي كانت خلاصة مسألة الصوارف، وان شاء الله عز وجل نكون الاسبوع المقبل باذن الله مع بلوغ المرام متن اخر ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. الجمعة القادمة هنا إن شاء الله.